أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه. أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه وتكاحل عيني رؤيته ويزول من القلب شقاه ويزول من القلب شقاه شقاه وتعود بلابل أشواقي تشدو لحبيب تهواه تتلعثم كلماتي فرحا وتفيض العين لرؤياه وتفيض العين لرؤياه ينسحب الحرف فما يقوى فما يقوى فيبلغ صمتي نجواه نجواه ويحدث دمعي عن حبه عن حبه تتحدث عنه الأقواه عن أعظم إنسان سارت كل الدنيا تقف خطاه يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لقاه سيدنا يوما لقاه فأمد يدي لأحضنه وتصافح كفي كفاه رسول الله هنا وأرسل فؤادي بشراه. أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه. أتمنى يوما يا داب وتكاحل عيني رؤيته ويزول من القلب شقاه ويزول من القلب شقاه شقاه قد عشت الدنيا أتبعه وأطبق نهجا أرساه قد عشت أصارع آلامي أتصبر كيما ألقاه أتصبر كيما ألقاه وأقول لنفسي في حذر شيطانك ربي أخزاه فعدوك يبحث عن كيد ويريدك زادا لنضاه فحملت النفس على التاق وذللت القلب لمولاه ومضيت على درب رسولي أتبع الحق وأرضاه أتبع الحق وأرضاه في صدري فالسنة للروح غذاه وجعلت القدوة لي طه ولساني يلهج رباه اجمعني يوما بمحمد القلب يتوق للقياه أزهار حقولي